الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشرح نبدأ في استكمال كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، كتاب الصلاة، باب ما زلنا في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث 13، حديث أبي قتادة. بدأنا فيه الأسبوع الماضي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نقول هذا الكلام، بدأنا في الحديث الأسبوع الماضي ووقفنا عند ذكرنا كنا تقسيمة حمل الحمل في الصلاة أو الحركة في الصلاة إن صح الكلام، الحركة في الصلاة ذكرناها سريعا، فأنا أعرج عليها مرة أخرى. إعادة التقسيم، نقول الحركة في الصلاة تنقسم إلى قسمين، حركة لمصلحة الصلاة وحركة لغير مصلحة الصلاة. إحنا الأسبوع الماضي قلنا لحاجة ولغير حاجة، فأنا أحاول أجملها لكم تاني بطريقة أخرى. حركة لمصلحة الصلاة وحركة لغير مصلحة الصلاة، والحركة التي تكون لمصلحة الصلاة إما تكون من المصلي نفسه لنفسه وإما تكون للمصلي لغيره. فالحركة التي تكون لمصلحة الصلاة بأن يقوم يكون المصلي في صلاته يضطر أن يفعل حركة من الحركات وتكون في مصلحة الصلاة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد نغزني أو غمزني في رجلي فضممت رجلي فسجد ثم أرجعتها بعد أن يقوم، يعني يرفع من السجود، أو كما جاء في معنى الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل حركة لمصلحة الصلاة، أراد أن يسجد، وكانت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة بأبي هو وأمي، فكان أراد أن يسجد لا يجد مكانا غير أن تضم ينغز عائشة في قدميها أو في رجليها فتضم قدميها فيسجد مكانها ثم يرجع. هذه حركة بس لمصلحة الصلاة. منها أيضا الحركة التي تكون في مصلحة الصلاة للغير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، أو قبل في الغير نقول في حركة لمصلحة الصلاة أيضا للمصلي ولغير المصلي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن المار أمام المصلي إذا استطاع أن يدفعه فلا يمر فيدفعه، ولا شك بأن هذه حركة، وهذه حركة لمصلحة الصلاة، سواء للمصلي نفسه يفعل هذه حق له لأنه سيقطع عليه صلاته ويقطع عليه خشوعه، وكما قال بأنه شيطان الذي يمر، فهذه حركة لمصلحة الصلاة حتى لا يفسد عليه صلاته، أن يدفع المار أمامه حتى لا يمر. أيضا من الحركة لمصلحة الصلاة للغير ليست للنفس أن يفعلها المرء لغيره، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما بات عند خالته ميمونة وقام الليل يصلي، فوقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس حديث ميمونة تكلمنا عنه في الصحيحين، قال وقف في الليل بعد أن قام بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت خالتي ميمونة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس فوقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على يمينه. فهذه حركة لمصلحة الصلاة لكن للغير، لأنه حتى يوقفه. وأيضا قال ابن عباس في هذا الحديث، فقال فكنت تغفل يعني عيناي أو كان ينام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرصه من شحمة أذنه حتى يفيق ويصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا حركة لمصلحة الصلاة ولكن للغير ليست للمصلي. فهذه من أيضا من الحركات التي تكون لمصلحة الصلاة. وأيضا جاء في الحركة حركة لغير مصلحة الصلاة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ويفعل لغيره، منها بأن المرء، هذه كله في الصلاة، مصلحة الصلاة وغير مصلحة الصلاة، يعني نقول أيضا هذه بأنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، جاءه الملأ الجن ومعه شهاب من نار يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه قد خنقه، قال ثم شعرت ببرد لعابه على يديه. فهنا جاء خنق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجن الذي أراد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصلاة، وهذه حركة لا شك أنها في غير مصلحة الصلاة ولكنه فعلها ليدفع النفس. لذلك قال علماؤنا أيضا بأنه يجوز للمرء إن كان يصلي وسيهجم عليه شيء، مثلا أفعى ثعبان أو عقرب أو شيء يهجم عليه ويصلي، له أن يدفعه، له أن يدفعه حتى يعني يؤمن نفسه من الضرر الذي قد يصيبه. وأيضا كما جاء في نفس المسألة أو في نفس الحركة التي هي في الصلاة في غير مصلحة الصلاة ولكن للغير، كما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يصلي من في الليل فسمع قول من جانبه من هناك ثعبان أو أفعى موجودة، فأراد الرجل أن يقوم بقتلها فأشار عليه بإشارة أن لا يقوم من مكانه، ثم بين لهم بأنه كان هناك رجل شاب كان تزوج حديثا في غزوة الخندق فيما أذكر، ورجع عندما أراد أن يرجع إلى بيته من الأنصار وجد امرأته على باب البيت، وكانت هذه يعني مسبة عظيمة هم أن يقتلها، وقف منتظرا بملابس البيت على باب البيت، فظن فيها سوء فقالت انظر من بالداخل أولا، فنظر وجد أفعى كبيرة في البيت فأخذ سهمه وكان راجع من القتال فضربها، فقال الصحابة فما علمنا أيهما قتل أحدهما الآخر أولا، لأن مات الرجل وماتت الأفعى، يعني هو يبدو أنه كانت من الجن فقتلته وهو قتلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكي له قال إن في المدينة لسكانا، فقال أبو موسى قال لهم لذلك أشار إليه وهو في الصلاة بأن لا يقتل الثعبان، ثم بين بعد ذلك بأنه زوجد أحدكم ثعبان في بيته بأن يؤذنه أو يعلمه 3 أيام بأن يخرج غير يعني غير يصيبه ضرر، فإن لم يخرج فله بعد ذلك أن يقتله أنه قد يكون من الجن قبل ذلك. فقلنا هذه حركة لغير مصلحة الصلاة أيضا، ومنها أيضا ما جاء في حديث عن سلم أنه قام من التشهد الأوسط، يعني نسي أن يجلس التشهد الأوسط فقام للركعة الثالثة فسبح له الصحابة بعد أن انتصب قائما أشار إليهم بيديه أن قوموا أن قوموا، فقاموا أكملوا معه لأنه قد نسي التشهد الأوسط. ومنها أيضا لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم إماما يصلي كان جالسا يعني كان مريضا فقام خلفه الصحابة فأشار لهم أن يجلسوا فجلسوا بعد ذلك الصحابة. كل هذه حركات هي ليست لمصلحة الصلاة لكن أثبتها جاءت السنة بذلك، فقال علماؤنا إن كانت الحركات لمصلحة الصلاة لحاجة فلا شيء عليه، إن كانت لغير مصلحة الصلاة ولكنها ضابطها بأنها غير متكررة غير متتابعة لا تجعل المرء الناظر إليه ينظر يقول إن هذا الرجل غير مصلي فهذه لا تبطل الصلاة في شيء، هذه لا تبطل الصلاة، فهو كأن ضابطها التتابع في هذه الحركات، ولذلك بعضهم اجتهد المذاهب، بعضه يقول 3 حركات، بعضه يقول 2، وبعضه يقول أكثر، المسألة كلها دائرة عولة بأن إذا نظر النظر الناظر إلى هذا الرجل هل يراه مصليا أم لا، إذا كان يراه يلعب يعني رجل بيمشي يتحرك كأنه بيجري يعني أو كانوا بيمشي أو كانوا بيفعل أشياء معينة فهذا لا يكون مصليا. لذلك القسم الثاني من فعل حركات في الصلاة لغير مصلحة الصلاة ولغير حاجة فإن فعلها سهيا يعني نسي وضع رفع يده على رأسي أخذ يده في جيبي فعلها ناسيا قالوا لا شيء عليه، أما إن فعلها متعمدا فقالوا يفصلون، إذا كانت حركة واحدة أو شيء ليس يعني بحركات يعني متتابعة فقالوا هذا وإن كان عمدا لا يبطل الصلاة، وأما إن فعلها عبدا عبثا يعني بشكل متتابع فينظر إليه الناظر يقول هذا الرجل غير مصلي فهذا الذي تبطل فيه الصلاة عند أهل العلم. فهنا قد بينا التفصيل، لا شك بأن مناسبة هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أمامة وهو ليس في حاجة ليست لحاجة الصلاة، فهذا الرفع رفع ووضع، فقال إذن إن كان الرفع والوضع حتى لغير حاجة الصلاة واللي ممكن يكون لحاجة، لأن مسألة حمل الطفل قد تدخل في الحاجة وغير الحاجة، لأن ممكن يكون الرجل داخل يصلي أو المرأة تصلي ولو وضعت الطفل سيبكي أو سيحزن أو سيفعل ممكن أشياء يعني ممكن خطر أن يترك لوحده ممكن يسير على الأرض فيفعل أشياء ممكن يهلك فيها، فنقول هنا حمله لحاجة وإن كانت ليس لمصلحة الصلاة لكن لحاجة فله أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحتى إن حملها لغير حاجة فجائز أيضا على أنه يعني يراعي مسألة تتابع الحركات. يبقى هنا قد بينا أنواع الحركات التي تكون في الصلاة، وهذا الحديث كنا نقول أصل في هذه المسألة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لحمل أمامة ووضعها عند السجود وغير ذلك. كل هذه الأنواع قد بيناها من المسائل الأخرى التي تكلم عنها أيضا، ممكن يستدل بذلك مسألة الحركة يعني عند الفقهاء قالوا بأن المصلي إذا وجد مثلا حركة غير مصلحة الصلاة رجل مثلا وجد نزل دم من أنفه مثلا وكان بجانبه مثلا صنبور ماء أو قالوا جنبه حوض ماء فممكن يأخذ يقترف من الماء ويمسح أو كما يفعل الآن يخرج من دير ويمسح مثلا أو احتاج أنه يبصق أو احتاج أنه عنده مرض أو شيء ويحتاج يعطس أو شيء، فكل هذه الحركات لا حرج فيها بأن يفعلها. لأن وجد مثلا نجاسة على ثوبه أو علم أحد أخبره أن في نجاسة مثلا، فلو أن يخرج شيء ويشيلها من على الثوب أو من على يديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل وأخبره عن في قدر في عليه، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه بجانبه. فكل هذه الحركات التي هي من مصلحة الصلاة ويجوز للمرء أن يفعلها، وهذه لا تبطل أو لا تبطل بها الصلاة. الحركة في اتجاه القبلة يا شيخ، هو يتحرك مثلا ابنه بعيد بيعيط أو له أن يحمله إن استطاع أن يحمله، هو عاوز يروح له بقى يجيبه أو عايز يروح، بس على أنه لا يسير خطوات متتابعة فينظر إليه الرجل يشعر بأنه يعني ممكن أنه يأخذ خطوتين فيقف ثم يعني يتحرك بطريقة غير متتابعة، فإذا حتى لا ينظر إليه فيقول هذا الرجل ليس مصليا حتى لا تبطل صلاته. واللي بيعبث وهو واقف في مكانه مثلا ممكن هو بيصلي عادي من كده في الحركة، لو شفت طول ده ما بيصلي. لا ما هذه لو حركة واحدة قالوا، ما انا بينت، قالوا لو فعلها ناسيا لا شيء عليه، يعني واحد ما انتبه عمل كده فعلا او فعل كده ما انتبه مثلا خلاص لا شيء عليه، لكن لو متعمد فقالوا ان نفصل، لو حركة واحدة او فعل شيء متعمد يعني ولا يقصده، لكن لو فعل متتابع فانا قلنا هذه او يعني يكون فيه هذا اللي تبطل صلاته. طب واللي يغفل في الصلاه ماشي مثلا؟ طيب ايش غفل اصلا كان بيغفل؟ ما عباس غفل في الصلاه، قال كانت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فغفلت فاخذه من شحمة اذني ليفيق. هل يشترط ان الحركه في التجارب ابن يعني ايش يعني هل يشترط ان الحركه في التجارب ابن زي ما هو طبعا ما ينحرفش عن الابن، لو انحرف عن الابن يبقى هيخرج من الصلاه. يعني احيانا بيبقى معانا اولادنا الصغيرين مثلا طفل سنتين ثلاثه مثلا وبعد كده رجع، فانا اخاف ان هو يعني يتوء او ما ببقاش شايفه فهينشغلني عن الصلاه، فبضطر ان انا ادور ابحث عنه في الصلاه. يعني طفل ممكن يطلع بره الجامع ويمشي خالص. المساله مضطر. عندك في الصدر في القبله ان ما لا تنحرف عن الصدر، إذا انحرفت بصدرك عن القبلة تبطل الصلاة، ترجع بالخلف باتجاه القبلة. أخرج من الصف؟ لا لو تستطيع، أما أنت هتعمل إيه؟ ما أنت بتلف وتطلع خالص وترجع. ما أنا أنت بتستشكي بتقول هتلف وتخرج، خرجت من الصف كده. لو خرجت لو لفيت يبقى خرجت. خرجت. لازم تلف باتجاه القبلة. أو بوضع الصلاة أو كده يعني. لو لفيت كده ورحت أتيت بما خلاص أنت في الصلاة إيه ده أنت بقيت ماشي. يعني بجيبه يعني. إن بحيث إن صدرك لما يتحول عن القبلة فلا حرج. يعني ممكن الرأس ترجع لورا. نعم عارف أنا الرأس ممكن، الوجه ممكن، الصدر هو اللي بيستقبل القبلة. فلو فعلت برأسك كده. أحسن عنده إن أنا أطمن بس إنه موجود. ممكن. ما مشيش يعني. ممكن صدرك لا ينحرف عن القبلة أو ترجع للقهقرة للخلف فتأتي به ثم تتقدم وتحافظ على استقبال القبلة. شو لو التفت بوجهي كده أصلاً خلاص كده؟ لا الصدر مش الوجه. راجح الصدر المستقبل بالقبلة ليس الوجه. وجه لا يبطل الصدر. دي اكتر حاجه بتحصل الواحد بيبقى. طيب مساله اخرى في الحديث حتى ننجز بس الباب هذا. بعض اهل العلم استدل على مساله حمل امامه بجواز مرور، ان مرور المراه في الصلاه لا يبطلها، ان مرور المراه في الصلاه لا يبطل الصلاه، وهذا كما سمى استدلال بعيد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة. طبعا عندنا حديث بأن مرور المرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة، بس المرأة الحاضر، حديث بالمرأة الحاضر، الحاضر المقصود بها المرأة البالغة. وهذا الكلام فيه نظر البخاري، مفيش في الحديث المرأة الحاضر. وبعض أهل العلم حمل المرأة على الكبيرة، وهذا الذي قال به البخاري في تبويبه، قال التفريق بين الصغير والكبير، جعل الكبيرة التي تمر تبطل الصلاة والصغيرة لا تبطل. هذا فقه منه لكن ليس نصا في الحديث. جعلوا المرأة في رواية أخرى تقريبا الحائض وليس فيه حال حيضها، ويقصد بها المرأة الكبيرة البالغة، لكن جاءت الرواية على المرأة. لذلك البعض العلم قالوا صغيرة أو كبيرة مرت حتى لو جارية مرت تقطع الصلاة. البخاري يرى قد أنا مش دي مسألتي في أنه بعض قال بأن حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة ووضعها فيه دلالة على عدم قطع المرأة للصلاة، جعلوا ذلك، وهذا الحق استدلال بعيد، لأن الحمل ليس مثل المرور، خاصة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل ويضع بالجانب ويحمل ويضع ويضعها ثم يأخذها، فهنا الحمل غير المرور، في فارق بين المرور وبين الحمل. وهذا هو الصحيح، لأن البعض قال طب هو البخاري هنا أراد أن يجمع، فقال إيش؟ نفرق بين الصغيرة والكبيرة، أمامة صغيرة فلم تكن تقطع الصلاة والكبيرة التي تقطع الصلاة، وهذا جعل تخصيصا. والحق بأنه لا داعي للتخصيص، هذا دليل في محل وهذا دليل في محل آخر. مرور المرأة غير حمل الأمامة، حمل كان يضحى بجانبها، ولم يأتي في الحديث بأنها مرت أمامه بل ولا شيء. إذن الحمل غير المرور، ولذلك الاستدلال بهذا الحديث على جواز على أقل المنقل الصغيرة أو على جواز مرور المرأة الاستدلال بعيد، لأنه لم يثبت فيه مرور أمامة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مسافة كل ما كان فيه ويضحى ويحملها، وهذا كان نبين المرور غير الحمل. مسألة أخرى في هذا الحديث تبين التواضع مع الصبيان والصغار، وهذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي بأنه يحمل الضعفة الصغيرة ويرفق بهم ويرحمهم، وهذا دأب لابد أن يعني يفعله الإمام والمأمومين، مش المأمومين الآن والإمام في المسجد لما يرى طفل ولا شيء فعل شيء خطأ لابد يمسك الميكروفون ويبهدل والده ويعني ويقول له ما تجيبوش عيالكم المساجد مرة أخرى، ولازم تعلموهم ولازم يسمعوا كلمات، وبعض المأمومين يصرخ ويفعل هذا لابد أننا نتأدب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الأصل النبي صلى الله عليه وسلم سمع الطفل يبكي في الصلاة وقال كان يريد أن يطيل ثم تجاوز، لما هل تجاوز أنكر على المرأة لماذا أتيت بالصبي لماذا أتأت به المسجد؟ لا هو بالعكس، ده هو رحم الطفل ورحم أمه حتى لا يعني تحزن عليه فجوز في الصلاة. نعم نقول بأن يجب على الأباء بأن يعلمون الأبناء كيف يدخلون المساجد ويتعاملون على المساجد ويحافظون على حرمة المساجد والمصاحف التي موجودة، لكن إن حدث التجاوز بدون يعني ما يكون تقصد فلابد أن يكون المرء رحيما، يكون المرء خاصة إن كان في محل الإمامة بأنه يعلم الناس ويرفق بالناس، هذا هو الأولى وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة هذه دلالة على جوازه على العموم عندنا في المذهب الشافعية على جواز حمل هذا في النفل وفي الفرض في الإمام والمأموم والمنفرد، يعني المسألة ليست قصيرة لا على الإمام، لا إمام ومأموم ومنفرد ونفل وفرض، لأن النبي كان يصلي صلى الله عليه وسلم بهما فرضا، فهذا لا حرج في ذلك. أيضا فيه مسألة مهمة جدا وهي لا سنقول المرور غير الحمل، المسألة معنى هنا هذا المرور غير الحمل، ليس هذا الحديث دلالة على مسألة الحمل، لكن المسألة الأخرى هل الصغيرة تقطع أم لا تقطع خلاف، كما قلت البخاري يرى رضي الله عنه بأن الصغيرة تقطع لا تقطع الصلاة وأن الكبيرة التي تقطع، على أنه والقول الثاني على أن عموم البنت الصغيرة والكبيرة تقطع الصلاة، وأنا يعني أميل إلى هذا الرأي بأن الحديث جاء في صحيح اللي قال المرأة، ولكن في رواية فيما أظن الجارية ما استحضرها الآن، لكن على العموم وهو قولين في المذهب في عند العلماء، لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على المسألة كما قلت. هل ترجح سواء المرأة عموم كبيرة أو صغيرة؟ على العموم. طب مفيش علة للمرأة شفنا ممكن نستنبط، ليس هناك علة لأنه قال المرأة والكلب والحمار، بل أن عائشة رضي الله عنها استنكرت طبعا ذلك، قالت أسوتونا بالحمار والكلاب؟ يعني قد كنت مستعرضة، أنا ما أريد أتوسع لأن المسألة مش هنا، هي قالت قد كنت مستعرضة للنبي صلى الله عليه وسلم أنام وهو يصلي، حديث قلناه في الأول، إذا أراد أن يسجد ينغزني في قدمي فأدوم قدمي فأرفع، فكانت مذهب عائشة لا ترى بذلك اجتهادا منها بأنها كانت تنام من النبي، قلنا هذه غير تلك أيضا. نوم عائشة رضي الله عنها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرورا، ليس مرورا، هي كانت تنام ثم تضم القدم ثم تضع القدم، لم تمر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أرادت، هي استنبطت وهي فقيها الحميراء رضي الله عنها أنها ترى بأنها كانت تفعل ذلك، فكيف يكون هذا الحديث يصح؟ لكن نقول نوم عائشة ليس مرورا، والحديث حتى لو اشتهرت عائشة رضي الله عنها فنقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد أحد من الصحابة أيا كان. هو المرور ده لمواضع السجود ده والمسافة تمر عليك وأنت بتصلي، أكثر ما شيء معروف في الحرم يعني، بس طبعا الحرم ليه خصوصية ما نريد مسألة أخرى، لأنك الحرم أنت أنا ببقى بينه وبين العمود 5 سنتي وبرضه يعني تدخل ما بينه وبين العمود يعني ما هي ما فيش هي فمسألة الحرم لو هذه مما عمد به البلوى أو من المشقة التي لا في الحرم، أما غير ذلك هي تجدها في البيت لو عندك بنت أو زوجتك أو إيش؟ لا يعني مسافة اللي نقول هي مرة من الدوام تمر على موضع السترة الذي لك بينك وبين السترة بينك وبين السترة لازم يبقى في سترة يعني أو ما هو مقدر سترة يعني افترض أنت بتصلي الآن وحطتش سترة بس مثلا في 3 متر هي عدت من بعد 4 متر انت مش هقول هتاخد الشقه كلها لحسابك، مش هتمشي مثلا هي او المسجد كله انت واقف هتاخده 3 صفوف، لا هو ما يقدر لموضع الستر مثلا. اه نعم الصبيه لا لا هي المراه والكلب والحمار. المراه حتى وقيل الحمار الاسود الكلب الاسود، فقال علامه الكلب الاسود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال شيطان. يعني مسائل صحيح. طب ندخل في المساله المهمه. طبعا ده الامام بس، ده المأمومين. لا الامام سترته للمأموم. اه صح. لكن لو كان منفرد خلاص، لكن المأموم نعم لو مرت من امامه لا حرج، المهم الامام. حتى لو كانت امراه يا شيخنا؟ يعني ايه؟ يعني امراه مرت ما بين المصلين بين المأمومين ما بين لا لا حرج. ما انا قلت لا، لان الامام سترتك هي المهم ان ما تعديش قدام الامام. انت ستره المأموم، ستره الامام ستره للمأموم. فاحنا حديثنا الان فلو مرت المراه امام الامام لو كانت صلاة جماعة، لكن لو مرت أمام المنفرد تقطع صلاة. لا صلاة الجماعة لو مرت المرأة لا لا تقطع صلاة لا لا تقطع لا تقطع. ده أكتر حاجة بتحصل في الحرم زي ما قلنا. نعم لا الحرم حتى لو أنت بتصلي لوحدك منفرد أو تصلي سنة ممكن تعدي عليك عادي يعني. لا تقطع ولا لا تقطع. لا خلاص في الحرم قلنا العلماء قالوا إن فيها يعني هو الأصل عموم الدليل، لكن أنت يشق الاحتراز منه في الحرم. إحنا بنعيد الصلاة مرتين وثلاثة ما بنعرفش. انا ضاعش مخلص في الاخر. طب انا قلت لك في الحرم ان العلماء بعدين قال خلاص يشق الاحتراز منه، لان انت صح. مش هتستطيع هتفضل طول شويه بتصلي بتصلي بتصلي آه. مفيش لما بقى تطلع بره وتجيب لك كهف تقعد جواه خلاص اصلا. شيخ اخر سؤال حتى عشان موقف حصل قدامي. لو الامام حديث مش هيخلص وحد عدى من الصوره بتاعته رجل الامام بيصلي عدى من امامه رجل دفعه ما بدفعش راح معدي لا الامام لا يقطع. قلنا الحديث المراه والكلب والحمار يا اخي بس حديث واضح. طيب المسألة المهمة جدا في هذا الحديث من قاعدة فقهية ترجيح الأصل على الغالب. إيش بقى هنا عندنا إشكال؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة صحيح؟ قال بعض أهل العلم الأصل في المرء الطهارة، الأصل إن الإنسان طاهر ده أصل، والغالب بأن الأطفال يحملون النجاسة وأنهم لا يتطهرون أو ممكن يعني يأتون بأشياء ولا يتنظفون. فلما حمل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عندي غالب، عندي غالب وهو الأطفال. هذا عند بعض أهل العلم قال إن بعض الغالب إن بعض إن الأطفال يتنجسون والأصل بأن الإنسان طاهر. فلما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة قدم الغالب على الأصل، لأنه حمل أمامة ولا يبعد أن تكون أمامة غير متنظفة أو فيها نجاسة ومع ذلك حملها في الصلاة، فقدم هنا الغالب على الأصل الطهار. فقالوا استنبط أهل العلم بجواز أن يحمل المرء النجاسة المنفصلة عنه في الصلاة ولا تبطل الصلاة. يعني رجل حمل طفل أو طفلة وفيها ما فيها من النجاسة تحمل ويعلم، أو يحمل مثلا شيء نجس معه عين التحليل راح يعمل تحليل ودخل يصلي والعينة دي فيها بول أو فيها براز عزك حطها كده في كيس وحطها في جيبه وصلى مثال. وبعدين طبعا الفقهاء يقول يحمل فوق رأسي قربة من البول طبعا، يعني هذا من أمثلة الفقهاء حتى لا تعجب. فهذه قالوا هذه نجاسة منفصلة عن البدن والثوب والنعل، فيجوز قياسا على حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة على أن الغالب هكذا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الغالب على الأصل، طرح الأصل والطهارة وقدم الغالب وأنه يعلم ذلك. وعلى هذا سار بعض أهل العلم في جواز حمل كما قلنا المرء المصلي النجاسة المنفصلة للمتصلة، لأن المتصلة من الثوب والبدن والنعل يحرم للأدلة التي جاءت حديث النعلين وثيابك فطاهر وغير ذلك من المسطر في كتب الفقه. فقالوا هنا بهذا الحديث. والقول الثاني بأنهم قالوا لا لن وافقكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم الغالب على الأصل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأصل على الغالب بأن الأصل هو الطهارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة على أصلها وهي طاهرة، وإنه لم يتبين لنا الطهارة النجاسة. نعم حتى لو قلتم بأن غالب الأطفال ممكن يتنجسون، لكن لم يظهر لنا ذلك الحديث، ليس فيه دلالة على نجاسة أمامة عندما حملها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنبطكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الغالب على الأصل، نقول هذا لا يصح ولا يستقيم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأصل وهو الطهارة وحمل أمامة على أن الأصل فيها الطهارة، وإن علم أن فيها نجاسة لم يكن سيحملها. وهذا يدل على إيش؟ على أن المرء لا يجوز له حمل الشيء النجس حتى المنفصل عنه، فبالتالي إن حمل الطفل أو الطفلة وهو يعلم أقول إن فيها نجاسة صلاته باطلة، أما إن حملها وهو لا يعلم فلا شيء عليه، أما إن حملها ولا يعلم فلا شيء. يبقى هنا يظهر لك الخلاف في الفروع الفقهية لمن يقول بأن بجواز إذا حمل المرء نجاسة منفصلة أن صلاته صحيحة، والجمهور على القول الذي يقول بأن من حمل النجاسة منفصلة أو غير منفصلة فهو تبطل صلاته. وهنا الخلاف ظاهر بين من هذا الحديث، يبقى هذا الحديث هو أصل الخلاف الذي ظهر بين من قال أو من سحب الحكم على حمل إمامة على الأمامة رضي الله عنها على أن يجوز للمرء أن يحمل النجاسة المنفصل عنه ولا حرج في ذلك. طبعا هذا خارج عن الضرورات، بأن الناس اللي أصحاب الأعذار اللي عنده عملية وعمل أسطرة ومخرج اللي هي الكيس البول عزكم الله أو شيء من الأمعاء، وهذا هذه ضرورة، هذا لا حرج في ذلك، هذه ضرورة لأنه مطالب بالصلاة على أي حال من الأحوال، فإن لم يكن عنده بديل غير ذلك فهذه ضرورة تخرج من النزاع. كلامنا كله في من حمل شيئا نجس منفصل عنه وصلى به، صح، زي العينة، زي بنته أو ابنه طفل ويعلم شم رائحة ويعلم أن هذا فيه شيء في الحفاظة ومع ذلك حملها، نقول هنا لا صح، لكن لو قلت لا تعلم فلا حرج في ذلك، ولست مطالب بأن تعلم، لست مطالب بأنك تفتش قبل الصلاة، لست الأصل الطهارة فحملتها، يعني لازم أنت بتصلي وجات لك تحملها لأن الأصل الطهارة، إن وجدت برائحة أو بشيء بأنها نجسة تضعها، إن لم تضحى بعد أن علمت وأنت في الصلاة حكمك حكم من علم بأن على ثياب نجاسة أو على نعل نجاسة أو على بدن نجاسة ولم يزيلها تبطل صلاته. هو ده شيخ حضرتك ما اعتبرتهاش نجاسة منفصلة زي العينة، مش اللي هي مين؟ زي العينة اللي في الكيس اللي حاططها مهدي منفصلة، نجاسة منفصلة وعلي قلت تجوز الصلاة معاك. أنا ما قلتش كده، أنا قلت قولين ده أنتوا بتوهوا مني. أنا قلت القول الأول بريد بالقول اللي يرى بأن حمل مثلا لأمامة ولا يبعد عن الأطفال التنجس، فقاسوا عليها بأن أي واحد حمل نجاسة منفصلة صلاته صحيح، ومثلت لك أنا بالعينات، أنا جبت ده عند من قال بذلك، مش أنا اللي بقول، عند من قال أنه خد أمامة مثال لأن هي لا يبعد بأن الأطفال تكون متنجسة فحملها، فقال إذن كل نجاسة منفصلة يصح حملها، ده قول. قلنا لا، القول الثاني قال لا، أن النبي لما حمل أمامة صلى الله عليه وسلم لم يحملها ويعلم أنها نجسة، ده هو حملها لأن الأصل الطهارة. فإذن المقدمة ليكم يا أصحاب القول الأول لا نوافقكم عليها، إيش هم عندهم مقدمة؟ المقدمة بتقول إيش؟ إن النبي حمل أمامة وهو يعلم إن غالبها ستكون فيها نجاسة، فالنتيجة بأن حمل النجاسة المنفصلة لا شيء فيها. قلنا مقدمتكم لا نوافق عليها، لأن النبي حمل صلى الله عليه وسلم أمامة على الأصل إن هي طاهرة مش على الغالب إن هي نجسة، فبالتالي لا يستقيم لكم المقدمة، فبالتالي النتيجة اللي انتوا بتقولوها ان حمل النجاسه منفصل جائز اقول لا نوافقكم عليها، بل من حمل النجاسه منفصلا كان او متصل او يعلم تبطل صلاته. واضح؟ طب قبل ما اخلص لازم اخلص الحديث باذن الله ان شاء الله، عشان بس الراجح قول ما يجوز الاصل الطهاره، بس الاصل هو الاصل اللي يقدم كلام، هذا استنباطا، الاصل معنى ما في الحديث شيء يبين بان النبي حملها ويعلم انها نجسه، الاصل على الطهاره. طيب نقول بس فيها مسألة ترد على الشافعية مذهبا لكن ليس تحقيقا، بأن حمل المحارم لا يبطل الوضوء، لأن النبي حمل أمامة وحمامة من المحارم حفيدة له، وعندنا عند الشافعية عند من يقول بأن ينقض الوضوء مس المرأة من على قول المحارم، وبعضهم قال أجنبية، وهذا طبعا تفصيله في كتب الفقه، لكن هنا فيه دلالة على حمل مثلا بأمامة يدل على أن حمل المحارم لا ينقض الوضوء وبالتالي لا ينقض الصلاة. في مسألة أخرى أن شغل القلب أو انشغال القلب بالحمل في الصلاة معفو عنه، لأن لا شك بأن الرجل أن مثلا حمل أمامة ويضح ويحملها، لا شك أن القلب سينشغل بقدر ما، فهذا من المعفو عنه ولا شيء في ذلك، لأن بعض الأخوات عندهم مسوسة في المسألة، تقول أنا أحمل طب وضعها الخشوع وما فيش تدبر طب وكده صلاتي بقى فيها، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه، فهذا عند أهل العلم من المعفو عنه، ما دام المرء الغير يعني وضعها هذا من الشغل القلب، لابد أن في شغل قلب، ولكن المسألة أن الإنسان لا ينشغل كلية بذلك، ولكن هذا من المعفو عنها فيما فيه من إكرام المحارم وحملهم ويعني الرأفة والرحمة بهم. أنا أريد الحديث الأخير، الحديث 14، أنا سأقرأه سريعا لابد إن شاء الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا الحديث فيه الأمر بالاعتدال في السجود، إنه قال اعتدلوا في السجود، ثم بين الطريقة لا ينبسط انبساط الكلب بأنه يعني يضع يده بجانب رأسه، ثم لا انبساط الكلب بأنه يضع المرفقين والساعدين على الأرض، هذا انبساط الكلب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف لعلل. بعض أهل العلم قالوا فيه وجوه. الوجه الأول قالوا لأنه لا غير نعم مسألة لا النهي الأول، أولا قالوا التواضع لله عز وجل، لابد أن يكون هناك تواضع. يعني إذا كانت إن هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا، يعني وضع أولا طريقة معنا أنك تضع يدك عند رأسك ثم تجافي بين المرفقين، ويكون هذا فيها نوع من التواضع والذل لله عز وجل، وليس فيه كبر. هذه الهيئة التي بيانها في الحديث أولا الذي قال فيها اعتدلوا في السجود، أولا الجزء الثاني من الحديث سنبينه، اعتدلوا في السجود، بيّن لنا الهيئة في الحديث الأخرى بأن يضع يديه بجانب رأسي وأن يرفع المرفقين وأن يجافي وحتى يرى البطين، هذه كله فيها دلالة على الخضوع والذل لله عز وجل. هذا الوجه في هذا الحديث. الوجه الثاني بأنه نهى عن ذلك حتى لا يتشبه بالسبع أو بالكلب، وهو قد جاء النهي عن التشبه بالحيوانات في أكثر من موضع في الصلاة. أولا نهى عن إقعاء الكلب، أن يقع في الجلوس كإقعاء الكلب، ونهى عن نقر الغراب في الصلاة، ونهى عن التفات السبع، الثعلب، أن يلتفت في صلاتك الثعلب، ونهى عن تدبيح الحمار في الوقوف وتدبيح الحمار في الركوع، بأنه عزكم الله الحمار بيميل رأسه، رأسه تبقى واقعة كده وهو جالس. فأيضا عندما يكون الرجل في الركوع لا يجعل الرأس واقعة كتدبيح الحمار. فنهى عن ما فيه من الحيوانات، تدبيح الحمار، نقر الغراب في الصلاة ينقرها، التفات الثعلب، لأن الثعلب له التفاتات كثيرة، في ما يقف الثعلب تجي يلتفت يمينا يسارا، فنهى عن ذلك. نهى عن انبساط الكلب أو السبع هنا، نهى عن إقعاء الكلب أيضا في الجلوس. كل هذه هيئات مثل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأشياء الخسيسة اللي هي من الحيوانات، ونهى عن أن يكون المرء يعني فيها. وهذه فيها دلالة شريعة على عدم ما جاء يعني ما جاء التشبيه بالحيوان إلا في الذم. لذلك يعني يبين بأن مسألة المسارح والتمثيليات والأشياء اللي بتعمل يلبسوا للولاد حيوانات ويلبسوا مش عارف كذا، هذه ما جاءت في الشرعي، حتى في القرآن مثل كمثل الكلب وغيره ذلك مثل الحمار، ما جاء التشبيه بالحيوانات إلا في الذم، فهذه لابد يلتفت إليها، وأن كنا نمر عليها سريعا الآن. هذا وجه. الوجه الثاني بأن أيضا الوجه الثالث قلنا النهي عن الوجه الثالث بأن حالة الكلب هذه الافتراش هذه فيه ما فيه من الخمول والكسل، وجاء الشرع وسطا بين النهي عن الكبر وبين النهي عن الخمول والانبساط والكسل، بل جاء ليكون المرء وسطا، المصلي وسطا، منتبها وخاضعا لله عز وجل وليس متكبرا. واما وصف هيئه الكلب فيها نوع من الخمول والكسل وعدم يعني ال- ال- ال- ال- الانتباه، والأمر المفترض أن المرء في سجوده يكون أقرب إلى الله عز وجل، وأنه أفضل أماكن أو أفضل مواضع السجود. هذا وجه أيضا عند بعض العلماء في ذلك في هذا النهي. اليدين تكون بحذو المنكبين أثناء السجود أم بحذو الأذنين؟ تضع هكذا قريبة من الوجه. نعم قريب، لا مش كذا، اليدين قريبة من الوجه وهكذا يكون المرفقين هكذا بحيث الإبطين يروا. مش قريبة من في السجود. أيوة طيب ما قريبة، ما أنا قلت قريبة، ما أنت عند رأسك أهي. لا أنا قصدي قبل الرأس بشوية، قصدي هنا يعني عند. تقصد موازاة؟ موازاة الكتفين هكذا. لا لا أنزل عن الرأس. لا مش الكتفين، تضم إلى الوجه مش الكتفين، يعني أنت تنزل هكذا، أنت عايز تعمل كده. أيوة. لا كذا انزل بيس ومسنة لو عملت كذا مش هتعرف تجاري. هو يرجع لورا الشيخ يبقى محادثات كذا كده وانا سجد عشان حتى اعرف افرد. لا لو فعلتها كذا هو الذي سيظهر لك هذه كذا. نعم غلط. هذه السنه التي جاءت هي كله، بس انا لا انا بتكلم على وضع اليدين عند قريبه من الوجه عند الاذنين، حتى ويفعل بالمرفقين هكذا. نعم لو تستطع خلاص، اذا جبت كده اقول مش هيقول لا اشكال، كل ما فعلت هكذا سيظهر الابطين اكثر، وهذه جاءت في الحديث الماضي اللي تكلمنا فيه. نقول لكن هذا كله نعم الافضل نقول يعني نعم هذه سنن كلها سنن كلها. نعم تكلمناها شيخ هيئه النزول والحديث، انت بتيجي متاخر خالص في الحديث اللي الماضيه. قلناش النزول بالايد او القدم دلوقتي بقى سياتي لسه الباب ما انتهاش، ده في ابواب اخرى جايه في الصفه ده في الصلاه، سياتي ان شاء الله. نقرا النقر ديت مش نقر الغراب يا شيخ، لا نقر الغراب هو ايقاع الكلب ده، ونقر قد تكون في رواف ايش ايقاع الكلب، ايقاع الجلسه اللي هي الجلسه اللي هي بتفعل رجلين هكذا والاليتين على الارض في الجلسه عند بين سجدتين او في التشهد، تفرج بين الـ بين الـ بين القدمين والإلي على الارض، هذه كايقاع الكلب. ايقاع الكلب يعني من القعود. القدمين في السجود يا شيخ بلازمين بعض ولا القدمين تضمهم؟ تضمهم تضمهم، هذه ايضا. واحنا انت في الديك قد يكون فيه رأي، بس هي الغراب هي اللي اتت، نقر الديك او نقر الغراب الاثنين روايتين. لا او نقر الغرب الروايتين موجودين ايضا تذبيح وايضا جاء ايضا نهى عن في التسليم، لما كان الصحابه في بدايه الامر رضوان عليهم يسبحون اما يسلمون، فكان لما يسلمون كانوا يرفعون ايديهم هكذا، فقال مالي اراكم كأذناب خيل شمس اسكنوا عند التسليم، يعني كانوا عندما يسلمون يرفعون ايديهم كذا كانهم اذناب خيل، فنهاهم ايضا على. فكل هذه هيئات من الحيوانات جاء فيها الذم تشبيها. هذا اخر الكلام، وهذه فيه دلالة على الطمأنينة، أنا أقول لابد من الطمأنينة في الصلاة، وسيأتي باب في وجوب الطمأنينة، نقف عند باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، نقول قد انتهينا بفضل الله من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وغدا درس المعارج هيكون بعد العشاء كما هو، مش كان في احتمال يكون بعد المغرب، درس المعارج غدا سيكون بعد العشاء إن شاء الله.